الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من بيت من بيوت الله في هذه اللحظات الإيمانية المباركة. نحييكم من مسجد نفيسة العلم بمدينة القاهرة رضي الله عنها وأرضاها. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، حقا إننا نعيش هذه اللحظات بكل حب وشوق إلى الوقوف بين يدي الحق سبحانه وتعالى، فهو الكريم رزقنا وشكرنا غيره وابتلانا فما صبرنا وخلقنا وعبدنا غيره، فلا هو منع الرزق بقلة الشكر ولا هو أدام البلاء بقلة الصبر، فهو الكريم ولا يجود من الكريم إلا الكرم. نعلم علم اليقين أنه الآن في السماء الدنيا بقوته وجبروته وعظمته. هيا أيها الإخوة المؤمنون، انهلوا من فيض الرحمن فارفعوا أيديكم إليه، فهو حيي كريم يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أيها الإخوة المؤمنون، هذا حديث الرحمن إلينا إلى العباد المؤمنين. هذه تلاوة قرآنية كريمة من أول سورة النور، يتلوها علينا القارئ الشيخ علي سليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم

والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عن العذاب أن تشهد أربع شهادات والخامسة أن غضب الله عليها ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب

تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا يحبون تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. صدق الله.